الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السادس من مجالس شرح الآجرومية أو المقدمة الآجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي الكلام عن علامات الرفع، الضمة وهي العلامة الأصلية، والواو والألف وثبوت النون، وهذه العلامات الفرعية. إذن وهذه كلها طبعا علامات للرفع، علامات الرفع أربع علامات. اليوم نتكلم عن علامات النصب، وللنصب خمس علامات، وبعد ذلك سنتحدث إن شاء الله تعالى عن علامات الخفض، وللخفض ثلاث علامات، ثم بعد ذلك سنتحدث عن علامات الجزم، وعلامات الجزم علامتان. لو نأتي بالترتيب حتى لا ننسى، ترتيبا تصاعديا، الجزم علامتان، ثم الخفض ثلاث علامات، ثم النصب، ثم الرفع أربع علامات، ثم النصب خمس علامات. علامتان، ثلاث علامات، أربع علامات، خمس علامات. علامتان للجزم، وثلاث علامات للخفض، وأربع علامات للرفع، وخمس علامات للنصب. في المرة الماضية أخذنا الرفع كم علامة حتى لا ننسى، كم علامة للرفع؟ أربع علامات، تمام. اليوم سنتحدث عن علامات النصب، كم علامة للنصب في أعلى الهرم؟ خمس علامات. قال المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. علامة أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. قال المؤلف رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تذكرون أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ستلاحظ أن هذه الثلاثة مكررة في علامة الرفع الضمة، ولكن نقص واحدة. علامات الرفع أو علامات الضمة أو مواضع الرفع بالضمة أربعة، في النصب الفتحة ثلاثة، مكررة الثلاثة ولكن ينقص واحدة. قال المؤلف: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لاحظوا الاسم المفرد قد تكرر معنا، الاسم المفرد قد تكرر معنا في علامة أو في موضع الضمة أو في موضع الرفع بالضمة، الاسم المفرد. وجمع التكسير كذلك قد تكرر معنا، والفعل المضارع تكرر معنا إذا لم يتصل بآخره شيء. ما الذي نفقده هنا من يذكر؟ جمع المؤنث السالم. تمام. إذن هذا الموضع الرابع ليس موجودا في الفتحة عند النصب، لأنه سينتقل إلى مكان آخر. وهذه العلامة الخامسة الزائدة على علامات الرفع. علامات الرفع أربعة، علامات النصب خمسة. علامات الرفع الضمة، يقابلها في النصب الفتحة، وعلامة الرفع الواو في الرفع يقابلها في النصب الياء، وعلامة الرفع الألف كذلك يقابلها الياء، وعلامة الرفع ثبوت النون سيقابلها حذف النون. ونزيد علامة أخرى في النصب، علامة فرعية جديدة وهي الكسرة. هذه ستختص بماذا؟ بالذي فقدناه وهو جمع المؤنث السالم كما سنذكره إن شاء الله. نأتي إلى الاسم المفرد. صار معروفا لدينا ما هو الاسم المفرد، هو الاسم الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا جمع تكسير ولا اسما من الأسماء الخمسة. هذا هو المفرد، يرفع بالضمة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. رأيت محمدا، رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير المتصل، هذه التاء ضمير متصل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم. رأيت، لاحظ، ضمير متصل، متصل أي بالكلمة، مبني على ماذا؟ على الضم، في محل رفع الفاعل، لأن لكل فعل فاعل. من الذي رأى؟ أنا رأيت، الضمير يدل علي، ضمير متكلم. وهذه هذا الفعل رأى أو رأيت يحتاج إلى مفعول به. من الذي رأيته؟ رأيت محمدا، فمحمدا مفعول به، والمفعول به سنأخذ في يوم من الأيام أنه دائما وأبدا يكون منصوبا، يكون منصوبا. إذن نتحدث عن النصب. محمد اسم مفرد، إذن ماذا ستكون علامة النصب لمحمد؟ لا يمكن إلا أن تكون الفتحة. ما هي علامة الرفع لمحمد؟ الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. ولماذا ننصب محمدا بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. إذن أعرب محمدا، محمدا مفعول في، طبعا في جملتي رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. هذه الفتحة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة، أنطقها بلساني، رأيت محمدا، رأيت أو جئت القاضية، جئت أنا فعل وفاعل، القاضي، القاضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ الفتحة ظاهرة، مع أن القاضي اسم منقوص، ولكن الفتحة لخفتها تظهر في الاسم المنقوص. طيب نعطي مثالا ثالثا، أكرمت الفتى، أكرمت فعل وفاعل، الفتى مفعول به، مفعول به منصوب، لا بد أن يكون المفعول به منصوب أو منصوبا. بماذا؟ بالفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد الفتى، لكن لا أستطيع أن أرى الفتحة، فكيف تقول أن الفتحة هي علامة النصب لكلمة الفتى؟ نقول نعم، لكنها ليست ظاهرة بل مقدرة، منع من ظهورها التعذر. هذا من باب المراجعة والمذاكرة، بارك الله فيكم. إذن علامة النصب للاسم المفرد الفتحة، سواء كانت ظاهرة أم مقدرة. الموضوع الثاني وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، عفوا بتغير في صيغة مفرده، بتغير في صيغة مفرده. قال تعالى وأنكحوا الأيام، وأنكحوا الأيام، أنكحوا فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون، لا نريد أن نتعب اتركوها الآن. الفعل يحتاج إلى فاعل، الواو هو سيكون الفاعل سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله، لكن الأيام منصوبة، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. الأيام جمع أيم، جمعها أيام، ولاحظ أن صيغة المفرد قد تغيرت، فهذا جمع تكسير، لكن لا أرى الفتحة منع من ظهورها التعذر. إذن الأيام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، منع من ظهور هذه الفتحة التعذر. أكرمت الرجال، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير والفتحة ظاهرة. الموضوع الثالث قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. في المضاف في الرفع قلنا أن علامة أن الضمة تظهر أو تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. هنا زاد المؤلف كلمة عند النصب، قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. الأصل في الفعل المضارع بارك الله فيكم أن يكون مرفوعا ويتغير حال الفعل المضارع من الرفع إلى النصب إلى الجزم أم الخفض؟ الجزم طبعا لأنه لا يخفض الفعل، يتحول حال الفعل المضارع المرفوع إلى النصب أو الجزم إذا دخل عليه عامل ينصبه أو عامل يجزمه. لذلك قال المؤلف هنا والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، لأن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولم يدخل عليه كذلك جازم يبقى مرفوعا بالضمة بشرط إذا لم يتصل به شيء بآخره شيء. أما إذا دخل على الفعل المضارع ناصب، ناصب ماذا يعني بناصب؟ يعني عامل نصب، حرف أو شيء أو كلمة تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى منصوب يعمل فيه النصب، هذا معنى قولهم عامل. إذا دخل على الفعل المضارع عامل النصب فإن الفعل المضارع ينصب بالفتحة، ولكن بشرط ماذا؟ قال إذا لم يتصل بآخره شيء، كما قلنا في الفعل المضارع المرفوع يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء، وأيضا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ينصب بالفتحة بشرط أن لا يتصل بآخره شيء. ما هو هذا الشيء؟ كما قلنا في الفعل المضارع المرفوع أن لا يتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ضمير المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون الإناث، أن لا يدخل عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ضمير المؤنث المخاطبة حتى يخرج الأفعال الخمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، حتى يخرج هذه الخمسة الأمثلة الخمسة، لأن نصبها هذه الأفعال الخمسة ليس بالفتحة بل بشيء آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله. أما إذا دخل على الفعل المضارع المنصوب أي الذي دخل عليه عامل النصب، إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون توكيد خفيفة أو ثقيلة فإن الفعل المضارع يبنى على الفتح كالفعل المضارع المرفوع يبنى على الفتح، ولكن هناك يكون في محل رفع وهنا يكون في محل نصب. تقول لن أذهبن، أذهبن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه أو فعل مضارع منصوب مبني على الفتحة في محل نصب أو فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لن أذهبن اليوم أبدا، لن أذهبن نون توكيد خفيفة مبنية على الفتح في محل نصب. لن تدرسنا أو لن تنجحنا إن لم تدرسنا، لن تنجحنا، تنجحنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب. لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بنون الإناث. إذن يشترط للفعل المضارع المنصوب أن تكون علامة النصب فيه الفتحة ألا يتصل بآخره شيء. ومتى يكون الفعل المضارع منصوبا؟ إذا دخل عليه ناصب أي عامل النصب. هذه الثلاثة مواضع التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب: الاسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. قال المؤلف رحمه الله عن هذه العلامة الأولى الفتح العلامة الثانية، قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. هذه العلامة الألف نيابة عن الفتحة تكون علامة للنصب متى؟ في الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذن ما هي علامة النصب في الأسماء الخمسة؟ الألف نيابة عن الفتحة. واضح؟ طيب، العلامة الثالثة نيابة الكسرة عن الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هنا قد وجدنا الموضع الرابع المفقود: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. هذه المواضع الأربعة تكون علامة الرفع فيها الضمة. في النصب فقدنا واحدا وهو جمع الإناث أو جمع المؤنث السالم، أين ذهب؟ هنا، لأنه لا ينصب بالفتحة بل ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة. رأيت المؤمنات، المؤمنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. الموضع الرابع نيابة الياء عن الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء تكون علامة للنصب في موضعين: المثنى وجمع المذكر السالم. الياء تقول رأيت المعلمين أو أكرمت المعلمين وطالبين، أكرمت المعلمين وطالبين، أكرمت فعل وفاعل، المعلمين مفعول به منصوب، علامة نصبه ماذا؟ الياء عوضا عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب والنون؟ النون يقولون هذه عوضا، تأتي عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، هذه ليست علامة إعراب، الياء هي علامة الإعراب والواو في جمع المذكر السالم المعلمون المعلمين، والنون ثابتة جيء بها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. أكرمت المعلمين مفعول به منصوب المعلمين، وعلامة نصبه الياء عوضا عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والطالبين أكرمت المعلمين والطالبين، طالبين هذا يسمى من التوابع أي يتبع بسبب العطف، سنتكلم عنه في دروس متقدمة إن شاء الله، وهذا التابع يتبع متبوعه بإعرابه، المعلمين منصوب والطالبين بما أنه تابع أيضا منصوب، الطالبين معطوف على المعلمين منصوب وعلامة نصبه الياء عوضا عن الفتحة لأنه مثنى، أكرمت المعلمين وطالبين. واحد يقول لي طيب كيف أفرق بين جمع المذكر السالم المنصوب والمثنى المنصوب طالما أنهما ينصبان بالياء، كيف أفرق بينهما؟ ببساطة، جمع المذكر السالم قبل الياء يكون مكسورا وبعد الياء يكون مفتوحا، المعلمين الميم مكسورة قبل الياء والنون مفتوحة، هذا جمع المذكر السالم. أما المثنى فقبل الياء يأتي مفتوحا وبعد الياء يأتي مكسورا، طالبين به مفتوحة قبل الياء والنون مكسورة بعد الياء، هذا هو الفرق بين الجمع، بين جمع المذكر السالم المنصوب والمثنى المنصوب، لأن كلاهما ينصب بماذا؟ ينصب بالياء عوضا عن الفتح. العلامة الأخيرة وهي حذف النون في الرفع، كانت ثبوت النون هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة، تذكرون الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، علامة هذه أفعال مضارعة ولكنها تختلف عن المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فهذه رفعها بثبوت النون، المسلمون يصلون في الليل والنهار، يصلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. في النصب الفعل المضارع من الأفعال الخمسة ينصب بماذا؟ ينصب بحذف هذه النون، لذلك قال المؤلف رحمه الله نيابة حذف النون عن الفتحة، قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، الطلاب أو المؤمنون لن يخسروا، الكسالى لن ينجحوا، دخل ناصب لن، ادرسوا كي تنجحوا، هذا كي ناصب سنتكلم عنه إن شاء الله في وقته، ينصب الفعل المضارع، ينجحوا وتدرسوا كلها أفعال منصوبة وعلامة نصبها حذف النون عوضا عن الفتحة لأنها من الأفعال الخمسة ومن باب الفائدة. الواو هذه التي تسمى واو الجماعة، وتفرق أو تفترق عن واو الجمع، واو الجماعة التي تأتي على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. هذه الواو، هذه الواو تسمى واو الجماعة، ما الفرق بينها بينها وبين واو الجمع؟ يعني واو الجمع أقصد في جمع المذكر السالم، أقول مثلا جاء معلمو المدرسة، الطلاب لن ينجحوا إذا لم يدرسوا. لاحظ معلمو وينجحوا يدرسوا آخرها واو. ما الفرق بين هذه الواو وتلك الواو؟ واو معلمو هذه تسمى واو جمع المذكر السالم مرفوعة، جمع مذكر سالم مرفوع حسب موقعها من الجملة، وهي اسم. بينما يدرس ينجح هذه الواو تسمى واو الجماعة. هذه التي نضع عليها الألف تسمى ألف الفارقة. هل انتبهتم لماذا توضع الألف على الواو؟ هذه ألف الفارقة تفرق بين واو الجماعة التي تكون في الأفعال الخمسة والواو التي تكون في غيرها. المعلم يدعو الطلاب أن يدخلوا الصف. يدعو فعل مضارع، والكلام عن مفرد. المعلم يدعو لوحده، يدعو هو الذي يدعو، فلا يوجد واو جماعة هنا، واو هذه مفردة فلا نضع الألف. جاء معلمو المدرسة، لا يوجد فعل مضارع عليه واو جماعة، هذا اسم. إذن واو الجماعة فقط توضع عند، هي تسمى واو جماعة. أفعال الخمسة يفعلون وتفعلون، الكلام عن جماعة. عند نصبها وعند جزمها تحذف النون، لن يفعلوا ولم يفعلوا، تبقى الواو وتحذف النون. هذه الواو يضعون عليها ألف الفارقة وتسمى هذه الواو واو الجماعة. لماذا تسمى الألف بالألف الفارقة؟ لتفرق واو الجماعة عن غيرها. وبالمناسبة واو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع الفاعل دائما وأبدا. إذن الطلاب لن ينجحوا، صلى الله أن ينجحوا، أنا لا أدري لماذا يعني أقول هذا الكلام، لكن إذا لم يدرسوا لن ينجحوا، لن ناصب، سينصب الفعل المضارع، ينجحوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ عوضا عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. أين الفاعل؟ الواو. الواو هذه واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، وهذه الواو يوضع عليها الألف تسمى واو الجماعة دائما. لأنه أنا ركزت على هذا لأننا نجد أخطاء كثيرة عند كثير من الناس، يضعون لا يعرفون أين يضعون الألف. لو قلت لك خلاص لن أقول شيء حتى لا أشتت الموضوع أكثر. على كل حال أرجو أن نكون قد عرفناها. طيب هذه علامات النصب الخمسة، الفتحة وهي العلامة الأصلية، الألف والياء والكسرة وحذف النون، أربع علامات فرعية كلها خمس علامات. علامات لماذا؟ علامات للنصب. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الياء تكون علامة للنصب في موضعين، في الجمع والتثنية. وحذف النون تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. نعطي تمرينا. التمرين الأول، لماذا قلنا، أو عفوا، علامة النصب الفتحة تأتي في ثلاثة مواضع، هناك موضع رابع قد فقد، كنا نستخدمه في الضمة، حيث أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، هناك موضع مفقود عند النصب بالفتحة، ما هو هذا الموضع؟ السؤال الثاني، كيف تفرق واو الجماعة عن غيرها، وما هي علامة إعراب واو الجماعة؟ السؤال الثالث، أذكر ثلاثة أمثلة عن، أو تتكلم فيها عن، فعل مضارع منصوب لم يتصل بآخره شيء، جمع مذكر مؤنث سالم، جمع مذكر سالم مثنى. يكفي هذا؟ يكفي هذا. السؤال الأخير، كيف أفرق بين جمع المذكر السالم وبين المثنى؟ نكتفي بهذا القدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون الدرس واضحا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، وأن يكون خالصا لله، أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.